وعن المقدام بن معدك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد والورع هذا الحديث الذي ينهى عن الشبع بجملة مدلوله ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. جعل صلى الله عليه وسلم البطن وعاء يودع فيه الإنسان طعامه وشرابه، وأخذ هذا الحديث العلماء وجعلوه أصلا في الزهادة في ملاذ الدنيا وطيباتها، وأخذه الحكماء والأطباء بأن الشبع مضر وأن الجوع نافع، وأكثر العلماء في هذا الموضوع وخاصة الغزالي في الإحياء وابن رجب في شرحه الأربعين النووية وكل من تناول أمور الزهد في الدنيا، ويجمعون على أن الشبع مدعاة إلى الغفلة، وقالوا من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا فاته خير كثير. وقال الحكماء البطنة رأس الداء والحمية رأس الدواء، وقالوا إن الجوع أقرب إلى ذكر الله والابتعاد عن المعاصي، والشبع أقرب إلى الغفلة وإلى المعاصي. وكما قالوا إن الجوع يكسر شهوة الكلام وشهوة الفرج، ويؤيد هذا القول الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاري، وضيقوا مجاري كناية عن عدم إعطاء البطن رغباتها ليقل جريان الدم في العروق وتضيق. وقد جاء عن نبي الله داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقول أما اليوم الذي أصوم فيه فأحمد ربي، واليوم الذي أفطر فيه فأشكر ربي. وقيل إنه قال اليوم الذي أصوم فيه أتذكر المساكين، وذكروا للجوع فوائد عديدة وكلها تدور حول خفة الدماغ ونور القلب ونور البصيرة والنشاط على الطاعة. ولكن إذا تأملنا واقع الحياة نجد أنه لا ينبغي التزام جانب الجوع مرة واحدة ولا إعطاء النفس شهواتها مرة واحدة، بل كما قيل لكل مقام مقال. وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كان يكابد الجوع، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا في حفر الخندق عاصبا الحجر على بطنه من الجوع، وجاء أيضا أنه خرج من بيته إلى المسجد فوجد أبا بكر وعمر وأبا هريرة فقال ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالوا الجوع. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. ثم ذهبوا إلى بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فرحبوا بهم، وكان يستقي أو يستعذب الماء، فلما جاء قال بخن بخن بضيوفه وجاء بعذق من النخلة فيه بسر وفيه تمر وفيه رطب، قال كلوا. فأكلوا من هذا وشربوا من الماء، ثم قال صلى الله عليه وسلم كلوا والله لا تسألن عن هذا يوم القيامة، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قالوا هذا النعيم؟ قال نعم. ثم ذهب ليذبح لهم فقال تجنب الحلوب وذات الولد. يهمنا من جانب آخر أن الطعام مقوي للبدن، سواء قلنا في الطاعة قيام الليل أو عمل البر أو مساعدة الضعيف، أو قلنا في كسب العيش وكسب الرزق وأعمال الدنيا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حينما خرجوا وكانوا في رمضان، قبل أن يصل مكة بمرحلتين وجد بعض الأشخاص قد ظلل عليه من وطأة الصوم لأنه كان في شدة الحر، ومنهم من يروي أن فلان رآه في ظل الشجرة ويظلل عليه ويصب عليه الماء، قال ما بال هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. ثم قبل مكة بمرحلة بقي بعض الأشخاص صيام، وقيل له إن بعض الناس لازال صائما، فطلب قدحا من الماء وبعد العصر وشرب وقال إنكم ملاقو عدوكم غدا فأفطروا فإنه أقوى لكم. إذن هناك مواقف يكون الأكل والتقوي والتزود أولى، لأنه وسيلة إلى غاية سامية كالجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. بل واتفق العلماء أن من وجد غريقا أو وجد إشعال نار ولا ينقذ هذا الغريق، وكانوا في رمضان ولا يمكن لصائم أن ينقذ هذا الغريق لأن السباحة تحتاج إلى جهد، قال يتعين عليه أن يفطر ويتقوى ويسبح ويخرج هذا الغريق. وكذلك يفطر ويأكل ويتقوى ويساهم في إخماد هذا الحريق. إذن هناك أعمال تتطلب القوة، كما أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفطروا إنكم غدا ملاقوا عدوكم، وهذا أمر طبيعي. نحن نقدم على عدو آكل وشارب وجالس في بيوتهم على كل أنواع الراحة، ونقدم عليهم صيام جياع ونتلاقى بالسيوف، ما هو صحيح. وكما جاء في تاريخ المدينة إبان بن سعد لما جاء من اليمن وحاصر المدينة، أو أنه ترك ولده بالمدينة وكان في طريقه إلى أفريقيا، فلما رجع وجد أهل المدينة قتلوا ولده، وذلك أنه صعد نخلة ليجني منها، فقال صاحبها إنما الثمر لمن أبر، والتأبير هو اللقاح الذي يوضع في طلع النخلة. فلما وجدهم قتلوه حاصرهم وأخذ يقاتلهم، ولا يحجز بينهم إلا الليل، طال الحصار وطال القتال إلى أن نفد زاد الجيش المحاصر، فما كان من أهل المدينة إلا أنهم استعملوا معهم العدل والإنصاف، وهذا نادر أو الوحيد في تاريخ العالم. قالوا والله ليس من النصف أن نقاتل عدونا وقد نفد زاده ونحن نرجع إلى بيوتنا ونسائنا ونأكل ونستريح ثم من الغد نقاتلهم وهم جياع. فكانوا إذا حجز الليل بينهم وبين العدو أخرجوا لهم العشاء، حتى قال الملك والله أمر عجيب، إن شأن أهل هذه القرية لغريب، نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلا، يقدمون الضيافة في الليل وإحنا نقاتلهم في النهار. ثم شبه توقف حتى خرج له حبراني من أحبار اليهود وسأله ماذا تريد من هذا الحصار وهذا القتال؟ قال أريد أن أستأصل أهل هذه القرية الذين قتلوا ولدي. قالوا إنك لن تسلط عليها. قال ولماذا؟ قال إنها مهاجر آخر نبي. الذي يهمنا أن هذا الخصم وهذا عدو ينظر إلى عدوه في حالة الجوع ويشفق عليه. إذن الإغراق في مدح الجوع بصفة عامة لا يتأت، والإفراط في الطعام أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لا يتأت أيضا، ولكن ساعة فساعة أو حسب الظروف وحسب الأوضاع. والمعنى العام الإجمالي في أمر الجوع أنه فعلا ينشط الفكرة ويقوي القلب وينير البصيرة. والله سبحانه وتعالى فرض الجوع على الأمة إجباري، وذلك في شهر رمضان، وقالوا صوم شهر على ما يقول الأطباء يخلص البدن من الرطوبات المتخزنة فيه، وجعلوا هذا من حكمة الصوم. ولكن حكمة الصوم أعظم من هذا، لأن أصحاب الرياضيات يصومون، والحكمة في الصوم نص عليها كتاب الله كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تصحون، لا لعلكم تتقون، لأن تحصيل التقوى هو السعادة كما قدمنا عن جرير، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وهكذا وقال الفقهاء لو كان الصوم أسبوع ولا أسبوعين ما أدى نتيجة، ولو زاد عن الشهر لكان ثقيلا على الناس وكلفة ومشقة، وخيرها الشهر. وكما قال ابن عباس إن الله اختار له شهرا وأعطاكم 11 شهرا فأوفوا حق الله في شهره، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وهناك قضية خطرت بالبال، وهي تهيئة الروح والقلب والبصيرة بالجوع، أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يناجي أو يخاطب أو يكلم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأعده 30 ليلة، فصام قيل شهر ذو القعدة، وذهب لميقات ربه. يقول القرطبي وفي نهاية الشهر لما صام، البعض يقول صامه وصال، والبعض يقول لا 30 يوم ما يقدر إيش إنسان بدون طعام وشراب. لما تم الميعاد أو الموعد 30 يوم استعمل السواك، لأنه سيناجي ربه ويرى أن فضول فم الصائم له رائحة، فكره أن يلقى ربه أو يناجي ربه وفمه متغير من شدة الجوع، فاستعمل السواك فعوتب في ذلك. وقيل له ألا تعلم أن خلوف الصائم عند الله أطيب من ريح المسك؟ كما جاء في الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومنه أخذ الشافعي رحمه الله عدم جواز أو سنية استعمال السواك بعد الزوال، والجمهور يقولون لا مانع، لأن خلوف الفم إنما هو نتيجة حرارة المعدة، والحرارة تنتج بخارة، والبخار حار، فإذا وصل إلى الفم والفم فيه الرطوبة تكاتف هذا البخار وتركز أو تأكسد على الأسنان بتلك الرائحة التي تأتي من المعدة. فهو مهما استعمل السواك بخار المعدة مستمر، فيحتاج أيضا إلى في كل لحظة. فلما استعمل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام السواك وذهبت عنه تلك الرائحة المحبوبة عند الله تعالى لأنها نتيجة عبادة، كلفه الله بعشرة أيام وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. نقول إن الله لما أراد أن يكلم موسى أمره بالعبادة، وعبادة إيش؟ الصوم، والصوم جوع، 40 يوم، فكانت هذه المدة عبارة عن تغذية لموسى عليه السلام، تغذية روح، هي جوع في البدن ولكنها غذاء للروح، فكانت تهيئة وكانت بمثابة القوة والطاقة التي بها يتهيأ لمناجاة ربه. إذن نقول إن الجوع له خصائصه والشبع له مضاره، والواجب على الإنسان من الناحية الطبية صحة البدن، كما قال العلماء إن مجلبة السقام إدخال الطعام على الطعام، وكما قال بعض الحكماء: ما أهلك الوحش في البرية والإنسان إلا إدخال الطعام على الطعام. ويقول الآخر: لو ذهبت إلى أهل القبور وسألتهم عن سبب وفاتهم لقالوا البطنة. وكما قيل: البطنة تذهب الفطنة، فالبطنة وهي زيادة الشبع ينشأ عنها الأسقام. ويذكر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتاه بما يسمى جراوش، فقال: ما هذا؟ قال: هذا مهضم للطعام. فقال: والله منذ 3 أشهر ما شبعت بطني، فلست في حاجة إليه، جوارش تهضم الطعام ما عندي. وسمعت من الشيخ محمد بن ترك الله يغفر له، وكان صاحب نكتة وطرافة، أديب، قال: تيجي، وكان نحيف مرة ما وجدت أنحف منه، كان يلبس ثوب من الشاش خفيف جدا، وتستطيع أن تعد أضلاعه تحت هذا القميص، ويقول لك يجي يأكل في الولائم والأفراح وكذا، يقول لك: جيب زلطة. ليش؟ عشان يزلط. ولما ينتهي وتمتلئ يقول: جيب بيبسي. ليش؟ عشان يهضم. طب ما يخفف من الزلطة بدل ما يزلط ويتعب ويمل الدنيا ويجي يدور على اللي يخفف. لا، من الأول يخفف. قلت: والله كل نائم بالذي فيه ينضح، هو يمكن لو أكل 5 تمرات تكفيه. فالذي يهمنا هو الزهد وعدم إعطاء النفس مهادة. ولا ننسى أنه ليس معنى الزهد أننا نموت أنفسنا من الجوع ونترك الدنيا ونترك العمل ونترك الإنتاج. إذا جاء كل الناس من الذي يقاتل العدو؟ إذا جاء كل الناس من الذي يحرث الأرض ويستنتج خيراتها؟ إذا جاء كل الناس من الذي يفتح المصانع وينتج فيها؟ لا، إذا كان هناك إنسان متفرغ وليست عليه مسؤولية عمل ولا مطلوب منه إنتاج، والله الأولى يوفر للناس بقية الطعام. أما إذا كان يتحمل مسؤولية ويتحمل نتيجة عمل ويقدم للأمة خدمات، والله نقول له كل من تشبع، لأن هذا ما هو رايح في الهواء، ما هو بطر. وعلى كل، لعل في إيراد بعض الشيء عن موضوع ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه يريد إلى التخفيف. وهناك بعض تكملة: فإن كان لا محالة فاعلا يملي فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بعض الناس يأكل حتى يبغى يأخذ نفسه مو قادر، يبغى يأخذ كاسة مية يرجع تاني يقلص، والقلص من كثرة الإيش؟ الأكل، وكثرة الماء في المعدة تطرده من أعلى. إذن هذا كما قيل جماع الطب والحكمة وصحة البدن: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فإذا التزم الإنسان هذا غالبا لا يشتكي إلا ولا سقم. ويذكرون أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول رأى تأكل مرتين في اليوم، قال: يا عائشة ما بقي لك الشغل إلا الأكل، وش أكلت مسكينة؟ ما كانت تصوم اليوم واليومين ما عندها شيء. وهذه بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساؤه التسع، يأتيه الضيف فيرسل لكل واحدة واحدة: هل من عشاء للضيف؟ فكل واحدة تعتذر: ما عندي. حتى قام صلى الله عليه وسلم وقال: من يستضيف هذا الليلة وله الجنة. فقام رجل قال: أنا يا رسول الله. وأخذه ورجع به إلى بيته، ثم قال لزوجه: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب عشاءه في بيوته فلم يجد، وقال: من يستضيفه وله الجنة، فجئت به، ماذا عندك؟ قالت: والله ما عندي إلا عشاءنا وعشاء العيال، هذا اللي عندي، يعني ما في ميزانية عشاء ضيف يجي، لا، على قدر الموجود. قال: أقول لي، أما العيال فعلليهم حتى يناموا، حيل عليهم حتى يخدهم النوم، يناموا إيش من غير عشاء؟ أيوه. وأما أنا وأنت فقدم الطعام، فسأبدأ أنا والضيف نأكل، ثم اعمدي إلى السراج لتصلحيه فأطفئي. حيلة، انت جاي عشان تصلح السراج لكن المقصود انك تطفيه، وحينما تطفئ السراج انا سأحرك يدي مع الضيف في القصعة طالعة ونازلة، ولا اخذ شيء، واوفر الطعام للضيف. يعني العلال يباتوا من غير عشاء، وانا وانت نبات من غير عشاء، انت في مكانك وانا في ظلمة الليل، حتى يحس باني اشاركه وانا ما اشاركه بشيء. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضيف، قال له رسول الله: لقد عجب ربنا، وفي رواية ضحك ربنا، من صنيعكما البارحة. هذه حيلة يعني. وكنت دايما اعمل مقارنة، هذا مع شدة الحاجة، يحتال على توفير الطعام للضيف ويبات هو وزوجه وعياله بدون عشاء. انظروا في المقابل في بني إسرائيل لما حرموا على أنفسهم العمل يوم السبت فألزمهم الله بذلك، فامتحنهم الله يوم سبتهم، تأتيهم حيتانهم الشرع على وجه الماء تغزل عيونهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ماذا يفعلون؟ احتالوا. هناك حيلة إيش الغاية منها وهنا حيلة إيش الغاية منها. ألقوا الشباك يوم الجمعة وجاءت الحيتان شرعا يوم السبت فعلقت في الشباك، فسحبوا الشباك يوم الأحد وقالوا والله إن يوم السبت في بيوتنا ما عملنا ولا شيء. طب يا ترى هذه الحيلة تمشي على طفل صغير؟ لا والله، الطفل الصغير يفهمها، لكن مادية اليهود هي التي حملتهم على ذلك، وظنوا أن الناس لا يفهمون هذا وهم يحتالون مع الله سبحانه وتعالى. فهنا يحتال لإكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلة الجهد وقلة الطعام، وهناك يحتالون على استحلال ما حرم الله. وقدمنا ما كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من الإيثار على النفس والتوكل على الله، وكذلك إيثار الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ثم بين السر في هذا: ومن يوق شح نفسه. إذا وقى الله شح نفسه فأفلح. ولذا كان يقول بعض السلف: من امتلك شح نفسه ملك العزة، ومن ملكته نفسه ساقته إلى الذلة. فإذا استطاع الإنسان أن يتحكم في نفسه وأن يقنعها أو يكفيها بالحاضر، أقول بالحاضر، وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول: عجبت لمن يأكل الخشن من العيش وعنده خبز الشعير، ولمن يلبس الخشن من الصوف وعنده الكتان. ليس الزهد تعذيب النفس، لا، ولكن الرضا بالقليل. فإذا كانت الحياة عادية فالجوع ينفع النفس والروح والقلب، وإذا كانت الدواعي موجودة فليأكل وليشبع وليتقوى على أداء الواجب. والنفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله الخاص في بيته، فأخبرتهم عائشة رضي الله تعالى عنها: يقوم وينام ويصوم ويفطر ويأتي أهله. كأنهم تقالوا هذا على أنفسهم وقالوا إنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وإحنا في النروح. وتعاهدوا مما تعاهد عليه أحد الثلاثة: أصوم ولا أفطر. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بخبرهم غضب وجاء إلى المنبر وخطب: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأنام وأقوم وأفطر وأصوم وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعاهده على الإسلام وذهب وبعد سنة جاء فوقف عليه وسلم فرد عليه السلام كأنه لم يعرفه، فقال: أما عرفتني رسول الله؟ قال: لا. من أنت؟ قال: أنا الذي جئتك العام الماضي كذا وكذا. قال: ما الذي اعتراك وكأراك نضوا وكنت نظيرا؟ شايفك نضو نحيف، وأول كنت نظير وكنت بهيئة. قال: مذ فارقتك ما أفطرت يوما، يعني أدمت الصوم. فهل فرح بذلك رسول الله؟ لا والله، قال أتعبت نفسك، صم وأفطر، صم من الأشهر الحرم. فنهى عن دوام الجوع بالصوم. ولعل في هذا القدر ما يكفي لهذا الحديث، والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجة وسنده قوي. كل بني آدم خطاؤون، لفظة كل تدل على الشمول، ما استثنى منها ولا واحد من بني آدم، لأن من لم يخطئ معناه معصوم، والعصمة ليست إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الناس في الخطأ يتفاوتون، هناك من لا يعتبر الخطأ إلا في الكبائر والأمور العظام التي فيها حد أو عليها وعيد بالنار، وبعض الناس يرى الهفوة والتقصير خطيئة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. غفرانك طلب المغفرة، وطلب المغفرة يكون من ذنب، فما هو الذنب الذي ارتكبه حينما يدخل بيت الخلاء فيخرج ويقول غفرانك؟ بعض العلماء قال: لما كان صلى الله عليه وسلم دائم ذكر الله، كما جاء أن يكون لسانك رطبا بذكر الله، دخوله بيت الخلاء يمنعه، لأنه لا يليق في الإنسان في بيت مثل هذا المكان أن يذكر الله فيه. فلكأنه صلى الله عليه وسلم استشعر بأن حاجته إلى بيت الخلاء أضاعت عليه فرصة في ذكر الله، واعتبر ضياع هذه الفرصة كأنها خطيئة، فيطلب من الله الغفران عن تلك اللحظات. إذن فرق بعيد. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إنكم لتعدون الذنب كالجبل، وسيأتي على الناس زمان يرتكب الخطيئة ولكأنها ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا، ما يبالي ولا يغدرها ولا يهتم لها. فكل بني آدم خطأ، وبعضهم يقول الخطيئة موروثة من آدم عليه السلام: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا. فوقع في الخطأ وارتكب، ولكن كانت التوبة فاجتباه ربه ثم تاب عليه. وهناك فرق بين الخطأ العامد والخطأ غير العامد، والذي تزل به قدمه عن غير قصد دائما يكون قريب إلى الله. إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. أما العامد فقد يتمادى في خطيئته لأنه أقدم عليها عمدا. وكنا كما يقال الفضول نقارن بين خطأ إبليس وخطأ آدم، كلاهما وقع في محظور. إبليس أمره الله أن يسجد لآدم، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ أخذ دافع، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إبليس ارتكب الخطأ وامتنع عن امتثال الأمر عامدا، مصر مبرر لخطئه خطأ. أما آدم مسكين، جاء الشيطان، هل أدلك على شجرة الملك وخلد، شجرة الخلد وملك، ايش يبغى دور أكثر من هذا؟ وش يبغى في الجنة أكثر من كونه مخلد فيها وملك؟ ودلوا على الشجرة، ثم ما نهاكما ربكما عن تلك الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فدلاهما بغرور. وهنا منهج الخطأين، آدم نهي فارتكب المنهي عنه، إبليس أمر ففرط في المأمور به، يعني متعادلين. ولكن صورة الإقدام على هذا الخطأ متفاوتة، طرف أقدم عن قصد وعن عمد وعن وعن، وطرف أخطأ بإغراء من غيره وتصديقا بقسم الله وقاسمهما. ما كان آدم يظن أن هناك مخلوق يقسم بالله كذب. لما كانت الصورة مختلفة كانت النتيجة مختلفة. آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، اشتباه وهدى، تاب عليه. لماذا؟ لأنه ندم على ما فرط منه ولم يكن عن سبق إصرار. الطرف الثاني اسكت النتيجة، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إذن كل ابن آدم خطاء، لكن فرق بين خطأ يأتي عمدا بإصرار وخطأ يأتي زلة قدم، كفوة نفس ورحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. لو أن هذا العامد رجع إلى الله وتاب إلى الله وأخلص النصح وفي توبته إلى الله، الله يقبل توبة عبده. كما أن من وقع في الذنب خطأ أيضا يرجع إلى الله، والله سبحانه يتوب عليه. وجاءت الآثار في هذا، لولا أنكم تخطئون وتستغفرون فيغفر الله لكم لأذهبكم أو ذهب بكم، وأتى بقوم يخطئون ويستغفرون ويتوب عليهم. وهنا مبحث طويل جدا يطيل فيه العلماء فيما يتعلق بالتوبة وشروطها ونقض التوبة والعودة إلى ذنب أو إلى ذنب آخر، هل هذا أيضا يكون له توبة والله سبحانه وتعالى يغفر له أم لا؟ وكما جاء عن أبي هريرة قال وإن عاد، قال وإن عاد رغم أنف أبي هريرة. إذن كل بني آدم خطأون، لأن بني آدم ليسوا معصومين إلا من عصمهم الله. كما نعلم تبحث في حق الرسل هل هي من الكبائر فقط أو من الكبائر والصغائر، والواقع والذي يعطيه نصوص الكتاب والسنة أن الله عصم الرسل من الكبائر ومن الصغائر. اللهم إلا أن يكون هناك بعض اجتهاديات وينبه عليها الرسول في اجتهاده، كما جاءت مواقف عنه صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتغير، وأمثل هذه. فإذا كان الأمر كذلك يجب على الإنسان أن يتأمل نفسه وأن يحرس نفسه، فإن وقع في شيء بدون إصرار سابق ولا عمد سرعان ما يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر، والله سبحانه وتعالى يغفر إيش؟ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وهذا الذي قتل 99 في بني إسرائيل وأتى إلى راهب عابد وسأله عن التوبة فقال لا توبة لك بعد هذا العدد، قال إذن كمل 100. ثم أتى إلى فقيه عالم وسأل قتلت 100، قال ومن يحول بينك وبين الله؟ تب إلى الله يقبل الله توبتك، ولكن أخرج من القرية التي ارتكبت فيها هذه الآثام إلى قرية كذا، هناك أناس يتعبدون الله فاعبد الله معهم. فيخرج وفي أثناء الطريق يدركه الموت، فتأتي ملائكة الرحمة ومعها حنوط من الجنة، وتأتي ملائكة العذاب ومعها حنوط من النار، وكلا الفريقين ينتظر عزرائيل يؤدي مهمة ياخذوها منه. فتخاصما فيه، ملائكة الرحمة يقول خرج تائبا إلى الله فهو تبعنا، وملائكة العذاب يقولون طول حياته في المعاصي ما فعل ولا حسن واحدة فهو تبعنا. فيرسل الله ملكا على هيئة حكم ويقول قيسوا ما بين البلد التي خرج منها إلى نقطة الوفاة، ومن نقطة الوفاة إلى البلد التي هو مقبل عليها، وألحقوه بأقربهما. فقاس. في بعض روايات الحديث إن الله أوحى إلى الأولى أن تباعدي، وإلى الثانية أن تقاربي، أي زوى الأرض مما يلي نقطة موته إلى القرية التي هو ذاهب إليها. وفي بعض الروايات فأومأ بصدره إلى القرية التي هو ذاهب إليها، فكان عرض صدره هو الفارق بين البلدين، فألحق بملائكة الرحمة. إذن عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. ومن هنا يجري هناك عند العلماء أيهما أولى عند العبد، جانب الخوف والحذر أم جانب الرجاء والطمع؟ فيقول العلماء جانب الرجاء والمحبة أعظم من جانب الخوف. ويقولون كما لو كان لك عمال، بعض العمال يعمل معك على محبة لك، وبعض العمال يعمل على خوف منك. فالذي يعمل على محبة لك يحسن العمل ويديمه حضرت أم غبت، لأن محبتك تحمله على وفاء العمل. والذي يعمل خوفا منك ربما لا يعمل إلا عند حضورك حينما يراك بعينه، وإذا غبت عنه ترك العمل. وقال بعض العلماء الإنسان في حياته بين فترة الشباب والنضج والقوة والحركة وبين فترة الإعياء والكبر والعجز، فإذا كان في فترة القوة والنشاط فليغلب جانب الخوف من الله، لأنه يبعده عن المعاصي وينهضه إلى فعل الخيرات. وإذا كان في الجانب الآخر وصار كهلا فليغلب جانب الإيش؟ الرجاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم.